الوالدين مع زوجنا مع يتماننا مع تروانا مع الجوارين مع حكامنا. فأول شيء أصلح العلاقة مع الله. أتصلى نشيد العبد منايو ديش مش منايو نشيد ديش مش ربي سبحانه وتعالى عبد الله أمة الله والمليك غشرة قبل سنوات ونتون طوات كارقع من يوم دو جند ربي سبحانه وتعالى. وبعد سنوات إن شاء الله نغ لحظة نعام دخلنا عد فكنا على مريضنا لحال يدوم ما يدوم لا مال ما يدوم لا صحة ما يدوم لا زين ما يدوم لا جاه ما يدوم غير وجه ربي سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالدنيا ورب العالمين جيت لاكتمال الدين المشروع اللي خلقنا ربي فين جالس ربي يكمل الدين حياتنا. هذه لاكتمال الشهوات الشهوات المنادم النفسية والتكنى عمري. وهذا الجسد ليس لتلبية الشهوات ويتنجم الشهوات النفس يضعف، ولكن إن شاء الله تلبية الشهوات في الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أما الدنيا أتشتهد كيف رب العالمين هذه كمل الدين والحياة كما توطي على النيل. الدين يتوطس النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ربي يختم دينه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رباوش الدين كامل وجي جزء من الدين وجي نخسر وجي ندرس نفسيتكم. أنا تقبل نفسي تقبل لغني إلا النش السيبة. والدين كامل هو الإيمانيات ربنا يصلح إيماننا والعبادات ربنا يصلح عبادتنا والمعاملات ربنا يصلح معاملاتنا والمعاشرات ربنا يصلح معاشرتنا والأخلاق ربنا يصلح أخلاقنا. عنده الدين ولكن أساسا الإيمان من شمد لا تفتن التوسويس يتفتن اليأس يتفتن القلق أشيني مقلق أشيني حمقى أشيني كلي ديوان أشيني لك تفرق نتقاع كرها مدا خاطر ونية ولا شخص الإيمان إيمان سنقص غتشرب بتقلق غتشرب بتكره إن غادي الزعلك هذه حسة تيمي وليكسب مع مدا وليجي مع مدا هامي للشغير تني هامي للشغير بورقس هامي كيف هذا نلتومين سواني قضى ربي. المؤمن لازم تكون راضي سواني سوش ربي. إننا الرسول صلى الله عليه وسلم ضاق طعم الإيمان رباني سيسن ضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أتكون راضي سواني شو ربي سبحانه وتعالى بتجي ربي فقير راضي الحمد لله ربي يستغنى إن شاء الله سليما. بتجي ربي غني تخراضي ربي تبتجغيت لي وفما يرضي الله. بتجي ربي مريض راضي تخد حمد ربي ولا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى غير بتحمد المكروه يقدر ربي الحمد لله. وفي أي حال حمد غديس ربي يشكر ربي لك رابح لك مأجور. ربي قل نخلق باش كان عاد قعمه أغنية نغان عاد مهندسين نغان عاد علماء نغان عاد نصح لا انت يجو الفقراء يجو الأغنية يجو يصحن يجو القدير يجو أجدار يجو قزور يجو ملار يجو برشان يجو عربي يجو عجمي يجو ألسينة ربي يجيتن. بس حملات المخير نديسن باب نويتلي خاطي باب نزين خاطي باب نغاشي خاطي باب نكرسي خاطي ملايين المخير ديشنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المخير دي العالمين أهل التقوى اللهم اجعلنا من المتقين أصحاب الورع يستحضر رب العالمين في كل حين يتعشى مع ربي دقواز دجيد الحضار الصفار الصحة المرض في أي حالة يتعشى مع ربي سبحانه وتعالى. فلهذا نشتعد على هذا الإيمان هذا عزمه في قدرة الله سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى بعد عدو من الشيطان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من حي وترزق من تشاء بغير حساب. رب العالمين سبحانه وتعالى يشان الله يتوب باش كامي غادي يعظم ربي لنا غاتش ربي اش فكت الأزمة. من عرف الله من عرف الله عرف الخير كله ومن جاهل الله جاهل الخير كله. بتا تسند ربي سبحانه حقت المعرفة تسند كلش بتا بصح تزولي السن ربي ولسي وحية هادي السن كاع المعلومات ندو النيت لا تكنولوجيا ندو النيت تحولي السن ربي ولسي وحية. المعرفة الحقيقة معرفة الله سبحانه وتعالى. لهذا رب العالمين يزند الأنبياء على صوت سليمات عانى الماء عقوى من سن عانى تعب تؤادن توان فان توان غن باش كتعرف الحقيقة والقوى من سن العباد تيقن دي ربي تفضي ربي ذكرت ربي عظمت ربي وحدت ربي كل شيء فصل ربي سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ينزله إلا بقدر المعلوم. خزائن الرزق خزائن الهداية خزائن الضحك خزائن الألفة خزائن المودة خزائن الراحة خزائن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. أطلب ربي سبحانه وتعالى رباني قوى لإيماننا صوم بنادم ديتش ربي ديتش ربي ديتش ربي ما نادي زوار يا ربي خاطر كان زواياس كاع بين لك نحد السجن ديالك دي بد ملك الموت ونتقيمي داني اجدي بدك الوقت ماني الله اعلم تدار تجتم جيدا اغلاد الغابه التل السفر الحضر الله اعلم وفي اي ارض تموت ماني ربي يسن دق الغيب اشين يلا تزود ماني ديما ديما يعد لك نغفي دار الامتحان لكان الله صار لقسم من الامتحان تحنو تتش الامتحان لوزينتش الامتحان تدارتش الامتحان ترواتش الامتحان ايتليتش الامتحان زينتش الامتحان شبيبتش الامتحان الغاشيتش الامتحان ولدومي ولدومي اجلس امر الله امر الله تحنوت امر الله لوزين امر الله شبيبتش امر الله لمرضتش امر الله اتفز ان شاء الله رباجي من فائزين. هكذا المؤمن يتفضي ربي يذكر ربي يتهلى الدينس. وكذلك بعد المحافظة تقوية الإيمان التثبت تصلح العباد أدعى غنر للعبادة نعبد ربي سلقو ظلت تقال النبي اسمه قرس البلال أريحنا بها يا بلال. أمنا عائشة رضي الله عنها نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معنا تدارت في خدمة أهله يجنى يرادص يكنس تدارت يحل بالشاتس صلى الله عليه وسلم يسارد يرادص يتعاون نهلس ولم يدن الله أكبر يخرج للصلاة صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرفنا ولا يعرفه. من يقوى الإيمان التبين تصلت دم زوار تصلت نشق نشرى أنقطع كلش أنصلت. رب العالمين جت دلس الوقت إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا متقدمة توخر ربي جس توقيت دخبي الجماعة 14 جماعة حتى في الحرب أمس الحرب ربي جو صلاة جماعات أدسك الفارق هذا سواد أدسك الفارق ورد. فكيف في سر حوالك في الهناء في العافية مع الإمكانية اللي نغرنا ربي دي بقستر ربي دي ومغفر نعمته أماني صماد الرواحات كليماتيزور يا حبيبي دوب الكور لاموكات اللهم لك الحمد والشكر يا رب انت واخذ يا رب العافية لهنا في كل دورة جامع من الدور تقع ما تزوت في تمجيد الحمد لله ربا هذه بارك نعمت فنحافظ على صلاة الجماعة لأن المسجد بيته كله تقي المؤمن في المسجد كالسمكة في البحر والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. هذا يوضي بلاد التمجيد هذه فجولس الحمد لله بتتجي غصور ربي يقبلي يويد لتدارس من يوم تسوق داني ربي تدارت ويلين ربي إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. تدت ربي وانت فيك تمشي تواري فلان فلان قبيلة فلان والو بيت الله تمجيدا باش كون حدا نقرا جلس سيدان النغا التلفشين هامت وسيد والو جلاده بتمجيدا تتفت تدف ربي غدا تفت التمجيدا ادو ضربش الملائكه يا ربي غفراس يا ربي رحمت يا ربي غفراس يا ربي رحمت اتفقد المغفره والرحمه على لسان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون. نعمر تمجيدا نعمر كل مدوسي غدا يختاروك معايا الشباب معايا المنعز من معايا بتر مدرسة في دست مجيدة دست مجيدة وتزلن القسوم وتزلن الصلاة الظلم تمجيدا تمجيدا تابعة المدرسة كل الدست من المدرسة يبتع الزمن يبتع الأدب باش كان ظلم الوقت بتع الزمن المدرسة وتزلن تمجيدا زارتنا بركة واش من قرايه واش من فهامه واش من ماجستير واش من دكتوره ما يلحقش الصف المقصود نوش عزامه ربا غنيه دا نلحق الصف انت الله ديننا لنا بغا في نعمر انت مجيدا وتزلي مع الجماعات عمر انت مجيدا وتزلي مع الجماعات كيف هو تشدي عد مقبول كيف الرسالة شطاوار هذا ربي الصوار هم شتينا ربي الصوار أنا قد يا ربي ربا ذي السود رسالتنا ربا غنهدا غصة مجيدة يا عمتها مجيدة تدرت خالصة القاس خالص تريسيتي خالصة وما يصليش مع الجماعة كسول ونقي وليغيس خردة تعرقاد هذا المسؤول الأول ما يصليش كيف الغاش يجي الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يمكن واسي قيم يتبين ضي عدم تات الصلاة يغزي تمجيدة ناقصة بس إن هممت بسوء بتا هممت بسوء خصاص تجكمش عوجدة وحدي خصاص نزقم دوتشادو كنزو مع بعض نجرو يصغارنا أن حركة الدارين إلا أن ديسير جازن والدوسي نجمعت سوينا قلنا أمر عظيم صليت تمجيدة يعاد أن رغب تروان خاصة الوقت وخاصة صلاة نفجر صليت نغب الشاء ماذا بينا يا الشباب أن سهلوا توري الوالدين مشنا مما شنا بابات شلات الزابط افرح افرح بارك الله فيك يا بارك الله فيك يا اما ربي يبارك جم تشرديد للقاء الله ميزون فجر مع الجماعة تبتا ربي يأمن اصيراس توتا تأمين شامل من صلى الصبح في جماعة فهو في دمتي لا تزدت ربح الامتحان يظل فجر تخذ ربش يرزق يفظل مجر تخزب دي بعد خشل مشاكل يظل فجر تخزب شو شنتيني صن الشاليات يظل فجر تخزب تربح البيلون يتظل فجر تخزب غرام تشت بعد يظل فجر تخزب دي بعد خشل بلا يظل فجر لا سيروس لا دا تخلص سيروس ربي وزال لا سيروس اللعبة لا سيروس اللعبة زادنا بركة التقص اشرنا نقنشرة يرزيا يحركيا ما لا سيروس ربي أبدي وقتها لبلاتي ربا جنة نغتي خفف ليش ديك تاكسيدون ليش ديك نوغراب هذا اسمع ديك الجرح ديك تيتاوادو ديك نوعطاس أشيني لكي يطفي مسم الساعطاس الحمد لله تزايد نغشنة الريول ربعني قوى الإيمان يعني نحافظ على الصلاة. سيدنا عمر رضي الله عنه تاني خلفاء المسلمين الفاروق من 10 مبشرين بالجنة ربعنا نحشر معاسنا سيد طعن تظلت طعن في الصلاة فأغمي عليه تغاشى تبتدت شمت سركوما تتغاشني إلا أمير المؤمنين لا رأس وصايا لا رأس أمانات أمة على رأسه وجي غرس غير الجزيرة العربية من مشرق المغرب رضي الله عنه إننا شيني كنحد ما يتخاشى سبت نس شرتي عطنا الفرس وبقى باش كديتش كمل اسي كن يحما اتنبخ بخس ريحت اش نشت ناس جاري فاس سادو دانس اتنس قطف اتناول لوبيتا اطبزنس الكورو أجن تريسيتي يدي قفز أدي قفز لونيل لا دي قفز لدونيس. أما سيدنا عمر إن ياسن إن ناس أذكروا له الصلاة أذكروا تصدلت فإلا الكوما إلا في غيبوبة إذا من الجور ناس يا عمر الصلاة يا عمر إخوان إتشر إتشر العكس فرق بعيد شما صلاة الصبح شد صلاة أتين دقنوفو ناس سبحان الله العظيم وتلي هول بابا يستشار مما تستشار ريموبيل يستشار الرفاية لا دلم لا دلم تسلنا ناس خلاص لا دلم إليه كوبا خذوا تلي هول وكان ديك الماتش أنواوري نلغفلت الحمد لله خسرنا غفلة وما تاع اللعب تاع الهواء ربا غني هدا السن البارون اش تمشيدا السن البارون اش تصالي تمشيدا يقول تفرغين اتينا نفطر رمضان نفطر صوابر وشخصيات وناس تاع الدين العس تموكس ولازم العست على جال اللعب لا الدنيا لا الاخرة الله يطلع النيفو احنا ما نشتاع اللعب مدنا التجنة يا الجيب نسنا بحن نشي كان لحك يا ربي يا ربي يتغزد يا رسول الله الأم تشية أمة انحطاط نيفو با هذه أمة تكد عليها هذه أمة تاع القرآن هذه أمة تاع الدعوة هذه أمة تخرج اليهود والنصارى من المتيهات في حجة الوداع تصدق سيد النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا أمة من بعدكم فخلفوني في دعوتي الشاهد منكم بالله الغيب الصحابة الناس يا رسول الله نشهد يا رسول الله بلغت الأمانة بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد الله أكبر إذا ما نتصل في كرونو راس مخنو ستوي الشباب بالصان والخلعت عمرت المخنو ومسمع ما يرضي الله وتعديك الفيروس يوطي زنان يوطي والسعين تغمس لا شيء ثلاثة تشطح مع لبا يوض الطواف يطوفان يدعو ربي يا ربي سربح بتلحلتو بتني فيو ربا غني هذا ان شاء الله تود الحقيقة ان قد ربي لما انت تبدد صف ربي وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ان نرنا نفسيتنا ان نرنا ولنا اسنين لا خاتي دابرين شيخنا ما نضيعوش وقتنا الوقت النقط غناء الوقت النقط غناء اسنين ديس ملك الموت نلقاو نتجيو لحية يخسر يغلب القصر يغلب القصر يغلب ربا غني تبت من ينتبع ان تبع النبي صلى الله عليه وسلم نسلسي رب العالمين رب العالمين سبحانه وتعالى بعد عود ابن الشرجم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم مفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون اللهم اجعلنا من فائزين والمسؤوليه للجميع كاع مسؤولين في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته المعنى راع المعنى مسؤول يوم القيامة تسأل تسأل في أولادك تسأل في مالك تسأل في عمرك رباني تب فمن مسؤولية الآباء يعني دعوة الأبناء للصلاة تعليمهم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علموا أولادكم الصلاة بسبع واضربهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا عاد غد شباب دلمني الحمد لله ربي استوض من ميك عادي سجد يا ربي. شجعت وشاس الهدية اشكرت تبين داس باللي تاكيت في قن عمل عظيم تظلد اكبر عمل بهذا الصلاة باش يرزق بهذا الصلاة باش يهدى بهذا الصلاة باش يحفظ يس كل الخير وعمود الدين الصلاة. لاش قرش لا تقدم ستظلت ابدا لكن تزور الوالدين تربادي قبل حاجة عظيمة. ان الله اكبر كبة في تجارتك كبة اي عمل هبت تربي الدنيا تكتب خري تظلت السن الدنيا تولي سديس الرضا ربي اي ناسك حاجة تظلت غرتز تظلت الوقت يسجي قرش لا تظلت الوقت شاي والعمال ولا واللي بريد ربي لأن الأصل هو تظلت الوقت. والصحابة والله انتوغ الأصل الهم تظلت يقولون سيقل من الصحابة تفتت يتفت قتك بيت الحلم تفتت فسقط مغشيا يوضي تغاشى هم يتغاشى تفتت قتك بيت الحلم شعر غنغمان الاستدراك يجر تظلت الوقت إن استدراك وجلد سن وقت الاستدراك لا الله قدر طلق يسبع الوضو الوقت يفض يجرح يتولد يسبع الوضو تفاتي تركعت دبن آدم كل يوم دي استدراك كل يوم دي استدراك هذا تهاون هذا استخفاف لاش الحق نظام تلاون أمني يلحق أخدم بالحال يلحق تزوان معاش دالحال يلحق الديسير دالحال الديسير دام زوان المعاش دام زوان أخدم دام زوان الماتش ده مزوان ظلت دي استدراك قلنا قلنا عدب الحركة تحدث لوقته جميع المساجد تبدأ الاستدراك بلا كم من اللي يغزل يتقام ظلت يتقام ولا يقصر عام بشلس لا إله إلا الله قلوب ميتة قلوب ميتة تروحك تكبرت الإحرام ابكي على عمر سيدنا عمر زواز كبرت الإحرام يعني تغاضط يصدق تاموت 200 مليون يبي تاموت 200 مليون يصدق تربية نفسه زواج كبرت الحرام شنان زواج كبرت الحرام عادي هكا تسنتو لقيت شان طابلو الحمد لله تستنى شيني الفجر الربعة واربع شين الظهر الوحدة ونص شان تغزين خمسة غير اربع شان تيسمسين ثمانية شانت النظس 19 عند التوقيت نتجغولي قبل كلش توقيتني قبل توقيت النمعاش قبل توقيت نخدم توقيتنا ندوني اي عسيس ربي دوني دخلت نوما واحد طابلوني غير تدارت كولي قرحت السجنة اديج طابلوني تدارت بسخولي تجي التوقيت اديج التوقيت اللادن تدارت اديج الوقت اللادن باش كادي لحك تظلت يزمنج الاهتمام تظلت لأن مظهر العبودية هي الصلاة. خير الله يبارك تمني تمني سوى سوى يبدأ لدن بدأ نريد أود كعت وطن نررررت ترورية كعت بدان لسير في الساكسي كعت بدان لسواق على ماشي صلحن دنور موجب النور لهذا ماشي ربادي في حسسنا قامت نصلحن تعظم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا داني تبدأ نسبة الناس وش تسلي وش تسلي والو كاع اشي جام يدنا لا لا والسلام تتوح تسقع يدنا القلوب ميتة رباش محافظ على الصلاة وأول ما يسأل يوم القيامة عن الصلاة الملف مزوار الوقت مزوار قبل كلش تظلت فنحافظ تظلت غرت راسي ربي تخبت والحيق تظلت تدارت تشغد باطي أدسرت مجيدة أدسر بدان تكرر غدار نيك أدبهت الغيمان نيك نزول لنيان لأن مع السلام شهد بالدق الله أكبر الله أكبر شهد بني الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح نفسي تبدأ تقاري واتبهت الإيمانك استر إيمانك أنبهت لغ باش أطور ربي باش كنت تشرد الوقت أتسد الظلد ربي إني ربط، ربي إني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا نفس يا أمارة بالسوء، تخصد يطس، تخصد أخرات، تخصد تلفزيون، تخصد لابلا أم ربي؟ رباني فهم بطلت نربي مارو ثلاث سجو ما استفاوت دي الناس. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، ودهن نفسيتك تغلط ربط. يقول حدينا اش تغلطي ناس بارك الله فيك واسقاس شو الغلطة لاش تشي معصومة قد رضي الله عنك. العلبية غن كنين رباني تبت فنحافظ ظلت. وكذلك المعالم سهلت الصناع ونظلت يخدم معاك الوقت نظلت يا زعاد ظلت ويتقيم الماشينات ويتقيم تحنوت صح ساوت سمح دي بالشاري سمح دي ريال ربي تايغنا إما كنت جروال جرو تقنظلت الريال الوقت نظلت السنر بلا تستدرتك السنة توطي داني لاش الفاريالني أتاوي النوارة تتصن وانت تخلص اشتكت المعلم المعلم كلش الدين قبل الريالس يدين ولي الدين. يلا يعطيكم الصحة طبقت الحالات الرت سلعة الوجاج يلا واش عليتك تدعو الصناعش تظلت امو تخطط قواد اموني تخطط مما تدارت نلقيم انت عادي ليه تدن انت قيم انت تدارت لابلاك طبغب طبغب طبغب طبغب انت طمتو تسمان سغساوال يغلب طبلاك يغلب طمتو تغسلوا عن الصفات تساوال يغلب. زارتنا بركة زهلي وغرت عاطفية ذكية ذكية قد ما تكون داير جاز طاير طمتو الطايرة وجارت تشي ديما منوي غير تولى سمتو تربالت بالصعب باش كتعاد مريقلة ادعو للخير وامر اهلك بالصلاة بتتظل الوقت ديس امر الله اجدوب للخير ادعى التمسيرت ان شاء الله بسبب لك الشتفارة الشتفارة ذاتنا بركة هو الشاب تاع تلفزيون تاع ميكي تاع طومي جيري ايه تمتو تشتع بسان بتا على التغرز دوبرك الدراري تشكي تسيس ربع عني هنا ان شاء الله. فكذلك النساء يزمد على الغروم الحرق تي الزالطة تي الزنان ستة درجة زمادي الزال لانت نساء صالحات يقولون سيك تمطوط انتاز ستة درجة زالت ولدي تشب تشاب داب الزال لاش الحرق تنزالت تغرت ستة درجة تزالت يطولي قاس بتم ستفن كيف هم ستفن تزالت تعاد ربع عني هنا ان شاء الله انا سلقي تزالت نطلب رب العالمين ربع عني ان شاء الله ساجدين انعمر انعمر انعمر انمت تمجيدة انمت تداتنا بضوض هيروس لوضو متوضيين اندود المنيننا انا تجتولك رب اشتوش. وبهذه الصلاة رب تصلح ان شاء الله لحياتنا اليومية ان شاء الله لحياتنا مع الوالدين مع طرواننا مع الزواجنا مع ميدن حتى رب عني سوف اصدوني تسالمين لحاليدون خاطر همشي بنادم الجلبالس باللي الدينو خاطي توجي وسلي دو حفاظ ربنا يجعل الميدان ان شاء الله. رب العالمين قرأ من عامل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينا حياة طيبة ونزينا مجرم بحسن ما كانوا يعملون. كذلك بهذه الصلاة ربنا ان شاء الله نسطنا عن الفحشاء والمنكر ربنا نحفظ ان شاء الله من فساد التلفزيون مشكلته في هذا الزمان خاصة مع بورخصنا خاصة تدارين نجي نتروان سن واحد نسن أن السن بتت فرج نتروان بتت غزرن وتعيد السبب الفساد. فمن أضرار هذا التلفزيون أضرار صحية أضرار صحية إلا وسس كامل تتروان عنك شن تلفزيون فأوجج ضعف البصر يوسو جم كاتارك لا يسد تراكم لا يسد سابق التونس تريقل تتروان سبب التلفزيون. كذلك أضرار نفسية تتعلق بالقلب هذا يغزر القرنشان هذا يعلق ولس من مشاكل من حوال هبتها بالمعاصي هبتها يغزر النساء يغزر كاسية عاريات تشي مؤمن شتي تطوان تشنو أموني تشي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشي دارت بالدرجة لفسن ربي يتقي الله ربي شتي طاول باش كتغزل مالا ورضي الله. يعني عاد نفسيت متعلقة شراني ولس متعلق هذي قاش مقلق هم قلق حبيبي ولتش لا يشور دي سلسي كنشرة لجيس ربي. وكذلك اضرار تعليمية بوصة تشتغل في عدد الواجبات نسن الصفة كما عزم الله حفظ القرآن لن هانم على البيعة انك تنسن فأساس منقص يعني النيفو اعزام. وكذلك اضرار فكرية هذه عاد كذلك غص ضعف في الفكر في الذاكرة فعلا يتفكر يسهل الفكر ذكي أسوأ تذكرني أسكام يقابل تلفزيون. أضرار اقتصادية يستغد ليكات وفرج الله بعض ما لا يعني وما ينفقش على أولاده وما يجيبش المصروف ممكن غصار وصغار غصار وصغار تلقى طام تطج ششتار واتش أزناس المصروف وظلم إلا ما عطمتوا التجديد مع الوطار وتجديد ما شاء الله تتن البانان تتن ياورت بورخ سنو صغار تتنو الأخرب نتكلم نسكة سيمسلمن يا ويلك يا بابا هادو ولادك ابعث لهم الصروف اصرف عليهم وما عندك حتى مزية بالحق نسن تاروات شوات نظلم من نشط ترقيد يقع معليش يقع مشاكل لا غالب يقع الطلاق سوى الحقر ازل المصروف في طارواتش ازل المصروف في طارواتش ازل المصروف في طارواتش وكل طارواتش انينا نمعاتش انينا غلال تشيد البيانان زونت معاقب تشيد طهور زين زون معاقب طهور زين تشيد تشور داسين زون تشور داسين وشني غاشا ويصل ستاك اني تكسبت قسما انا التمودت قسما انا ضردن قسما وضلم شي غير ما عاد يقن حدد نشت بعن الشريعة نشت بعن هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا احمق بعض بالتطس وزيتي والمصرف كدينك كده وحده لا يزوالي قن ديك اللي قن عشر يقيم ديس والله غاية قع هذا في الوقت عام التط خلاص بوغس نتنش لا مصروف ولا ويلو خلاص يبراني ينضماري نيج خليت رباه خليه سوفجو رباه غني هذا الأولياء اجتني ربي جرت طاوينت وظلم ظلم ظلمات يوم القيامة نومامو بالعكس يقع شي كن الشنان روح للشريعة روح للعلماء قدم شاب الطلع يصاري يقدر ربي غير في طلقة لا غير يطلع بالتجة اش دي بيين نفقت نصن مصروف نصن من نشكيفة من مي ان شاء الله تمنع يوم القيامة سل عذاب ربي دخو الله يمتها للطاروات يربطها لذلك ان شاء الله ضربي شرزق ضربي ادي كم ان شاء الله رب العالمين يصدق توجي طاروات يقرأ ما نقص مالا من صدقة هبتي طاروات ربنا وش العدل بين ابنائنا العدل بين نسائنا العدل رب العالمين عادل رب العالمين ينهاص الظلم الظلم وظلمات يوم القيامة يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا ربنا ان شاء الله. وكذلك اهم شيء في التلفزيون تتش الحسناتك معاصي معاصي سعاد شنك غزر قرشا نورمال بصرا ببليسيتي هدي سجلنا شهر روح يا الدنيا اش تسوي قلاص اش تقوم كلش هبت بابا يتقيم مع ترواص بابا شخصية ما شاء الله ليقابل تلفزيون تترواص عادي ليتكسل طوانس لبيد نواضرني النبوض نخرعات ليسقع دمنا وتفاهم ذات قارس بالتالي قارب بين الحياة بين الدين هذه دارة هذه دارة تاع الهوير هذا حياة الغاب لفوري نيوارن كذن نوم ما تدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم تدرت من الدين الحياة ذكر الله حياة الصحابة حياة الرجال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ربعني فهم ان شاء الله ربعني ذكرت انه يوفقنا كذلك نترحم الشيخ النور بابان الحاج يدريس وعشت رباط يرحم ان شاء الله دابريد النقع داس النات الشيخ الناصر الملمور رباط يرحم كذلك الشيخ عمر الزعبي شان يكمل الحاج يدريس رباط يرحم يا شاري دالة يا شاري دالة وني تحوش تغفى نش ندر يوا توب يوا استغفر يوا المظالم يوا وقت الرحيم يوا سامح يوا دول اني لا يقرب لا يقابل لا يقرب ان شاء الله. ربع النهدى وفقان الخير، واستغفر الله العظيم واتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات رب العرش الكريم. يا اول الاولين ويا اخر الاخرين، ويا قوة المتين ورب الضعفاء والمساكين، ويا رحم يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا الى يوم الدين ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مسلما ميتا الا رحمته، ولا مسافرا كتبت سلامته، ولا ولدا اصلحته، ولا طالب علم الا ارشدته، ولا داعيا في سبيلك الا نصرته، ولا ضالا الا هديته. اللهم سر الجنة وما قرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل. اللهم طهر قلوبنا من نفاق، اللهم طهر ألسنتنا من كذب، اللهم طهر أعيننا من خيانة، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر أموالنا من الربا، اللهم طهر أموالنا من الربا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.